بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين والشاكرين، ونسأله سبحانه أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا الجنة مع الأبرار. قال ربنا سبحانه: كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ وكيف نكون ربانيين؟ خصوصا أن الله أمر بهذا: كونوا ربانيين. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عن وظيفة نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولا يزال في هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذا العمل، وهو يعلمهم ويزكيهم. التعليم الكتاب والسنة، والتزكية التربية، تربية النفس وتزكيتها، حملها على الفضائل وتطهيرها من الرذائل. في مبشرات ترى، يعني نحن صحيح الآن نعيش في وقت أزمة عظيمة وكوارث وحروب على الأمة واستئصال وتهجير وقتل وتشريد، لكن يا إخوان، الله عز وجل وعد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى بشرنا بأن هذه الأمة سيكون لها الثناء والتمكين والرفعة، وبأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، مشارق الأرض مغاربها، وما يبقى بيت مدر ولا وبر، لا طين ولا حجر، لا شعر ولا بناء، إلا أدخله الله هذا الدين. بشرنا بفتح القسطنطينية قبل فتح روميا، وفتح القسطنطينية عاصمة الروم الأرثوذكس الكنيسة الشرقية، وروميا عاصمة النصارى الكاثوليك الكنيسة الغربية. بشرنا عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث في كل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. بشرنا لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله بطاعته ليوم القيامة. بشرنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل جيل ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، يحاربون الجهل وأهل الباطل والغلو. بشرنا بأن هذه الأمة ستنتصر على بقية الأمم في النهاية، يعني الدجال يتبع اليهود ستكون نهايتهم في آخر الزمان على يد عيسى ومعهم المسلمين، والنصارى ستكون نهايتهم في مرج دابق قريب منها جدا، يعني لأن المسلمين انتصروا على النصارى مرج دابق، والنصارى مليون توجهون لفتح القسطنطينية، طبعا فتح آخر غير هذا، ثم يتوجهون إلى يخرج الشيطان يقول خرج الدجال، فيذهبون للقائه فيقتله عيسى في بيت لد، وتنتهي أكبر يعني ديانتين مناوئة للإسلام من أهل الكتاب وبعدها ينتهي يأجوج ومأجوج أيضا، خلاص بعدين ما يبقى في الأرض إلا مسلم. فالشاهد أن النهاية للمسلمين، النهاية للإسلام. ولو كان يعني الآن مذابح، لكن نلاحظ أن أعداد المسلمين يزداد، أكبر دين في العالم انتشارا، أكثر دين في العالم انتشارا الإسلام، عدد القنوات الإسلامية يزداد، عدد المواقع الإسلامية يزداد، عدد الكتب الإسلامية مطبوعات يزداد، ترجمات القرآن توزع وتنتهي، تباع وتخلص، يعني كل شيء يعني واضح جدا هذا الدين يتغلغل وينتشر مهما مهما مهما يعني ما برغم كل المؤامرات والمكائد. فالحمد لله النتائج في النهاية لصالح الدين، يعني ما في دين حورب مثل الإسلام أبدا، ومع ذلك هو في ازدياد. كونوا ربانيين، هذا خطاب لخواص هذه الأمة. كونوا ربانيين، أنتم يا أيها الربانيون قادة الأمة، أنتم الفضلاء، أنتم العلماء، أنتم القدوة، رفعكم بالحلم، رفعكم بالعلم وزينكم بالحلم، عرفتم الحلال والحرام والضار والنافع والحسن والقبيح، أنتم ورثة الأنبياء، أنتم أصحاب الحجة والبيان، أنتم تستغفر لكم الحيتان في البحار والنمل في الجحر وتضع لكم الملائكة أجنحتها، أنتم فقدكم أعظم مصيبة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ فسره طائفة من السلف ذهاب فقهائها وخيارها ننقصها من أطرافها من علمائها، الأطراف الخيار الكرام، والعلماء الربانيون الراسخون مثل النجوم يقتدى بها يهتدى بها، مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا ظهرت لهم شاهدوا، وإذا غابت عنهم تاهوا. كونوا ربانيين، هذه الكلمة وردت في آية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة تعلمون الكتاب، تتعلمون، تعلمون في قراءة معناها تتعلمون، تعلمون تبلغون غيركم. إذن هم جمعوا بين أمرين، أنهم يتعلمون وأنهم يعلمون، هذه من خصائص الربانيين. إذا كنت تريد أن تكون ربانيا يا أخي كما أمر الله كونوا ربانيين، لازم تتعلم دين الله وتعلم دين الله. طيب ما معنى ربانيين؟ الرباني نسبة إلى الرب، الرب الله عز وجل، معناها أنه هذا يتبع ربه، معناها أنه هذا مختص بربه، معناها أنه هذا شديد التمسك بطاعة الله، معناها أن هذا الإنسان يعني لاحظته عين الرعاية الإلهية. هذا رباني من التربية ثانيا، يعني من الرب هذا الأول يتبع ربه، أو من التربية يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعطيهم القواعد والأسس قبل الفرعيات والتفصيلات. وكذلك منسوب إلى الربان ثالثا، يعني الواحد قال إيش معنى ربانين، من وين مأخوذة؟ إما أنه مأخوذة من الرب فهم يطيعون ربهم، أو مأخوذة من التربية فهم يربون الناس بكبار العلم قبل صغاره، والمتفق عليه قبل المختلف فيه. طيب، أو ثالثا منسوب إلى الربان. من هو الربان في اللغة؟ الربان رب الشيء المتخصص فيه، يصلحه ويقوم عليه ويفيده ويتعهده ويدبر مصالحه، هذا الربان. الربانيون أرباب العلم، الربانيون يدبرون أمور الناس، يربونهم، يصلحون شأنهم، يقومون عليهم. الرباني الذي يرب الناس يعني يصلح أمورهم. من هم هؤلاء؟ عماد الناس من أهل الفقه والعلم والدين. هؤلاء الربانيون فوق مرتبة الأحبار، لأن ما هو فقط يعلمون، لا، عندهم تدبير للناس، عندهم رأي للناس، عندهم قيام على مصالح الناس. لاحظوا يا أخوان، ترى الفرق بين المجرد يعني واحد يعلم وواحد رباني، أن الرباني يعلم ويتعاهد ويربي ويصلح ويقوم بالمصالح ويتابع مهمة. فإذا كونوا ربانيين، أنتم تعلمون الناس، أنتم قدوة للناس، أنتم تحلون مشاكل الناس، أنتم تتابعون الناس، أنتم تحرصون على مصالح الناس، أنتم ربانيون. أنتم تقومون عليهم. الله قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. واضح الربانيون مرتبة فوق الأحبار. وكذلك فإنهم ربانيون من جهة يعني إذا قلنا النسبة إلى الرب معناها يؤمنون به يعبدونه يتبعونه ويطيعونه. الربانيون يغذون الناس بالحكمة كما جاء عن علي رضي الله عنه ويربونهم عليها. ابن عباس قال الفقهاء المتعلمون. مجاهد قال يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. الربانيون أصحاب العلم والعمل، أصحاب الإصلاح، أصحاب التربية. الربانيون جمعوا تعلم الهدى ودين الحق والعمل به بعد تعلمه والدعوة إليه وتعليمه بعد العلم والعمل والصبر على مشاق هذه الدعوة. بهذا يصيرون ربانيين. إذن إذا أردنا أن نكون ربانيين لازم يكون عندنا علم راسخ ثابت متجذر قائم على الأدلة والبراهين والحجج، نكون أصحاب بصيرة، وكذلك يكون عندنا فقه وفهم، فهم للدين ليس مجرد الحفظ، لابد يكون في فهم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني تقرؤون. والدراسة في اللغة قراءة مع تكرار الدراسة. الواحد قال لك إيش فرق بين قرأ ودرس؟ درس فيها تكرار، قرأ ممكن قرأ مرة واحدة، قرأ تجي مع القرأ معروف معناها، درس قراءة بإعادة وتكرير في اللغة. درس الكتاب إذا قرأوا بتمهل إذا فيه عنصر التأني، قرأ يحفظ ويتدبر إذا فيه عنصر الحفظ والفهم. شوف بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، إيش يعني تدرسون؟ فالرباني يتضلع من العلم ويتزود منه. قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعى. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. العلماء الربانيون هؤلاء ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء ورثوا العلم. أبو هريرة رضي الله عنه فاجأ الناس مرة في المدينة وفاجأ بإعلان إعلان يعني صارخ. مر على السوق قال يا أهل السوق، الباعة والمشترين والجماهير والناس والمجتمعين في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد ولا تذهبون، الحق الحق. فخرجوا سراعا إلى المسجد، دخلوا ونظروا ورجعوا، قالوا أتينا المسجد فلم نرى فيه شيئا يقسم، لكننا رأينا قوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. من صفات الربانيين العلم بالعمل، العلم شجرة والعمل ثمرة. ليس يعد عالما حتى يكون بعلمه عاملا. العلم والد والعمل مولود. العلم النافع ينادي على العمل الصالح، لا يصلح هذا إلا بذاك. القرآن حج لك أو عليك، إيش معناها؟ حج لك إذا عملت به، حج عليك تعلمت ما عملت. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله. فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. وهذه طبعا فريضة نحاسب عليها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما علمه ما فعل به. إنما أخشى الله من عبادي العلماء. يقول مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قال عطاء كل من خشي الله فهو عالم. إذن الرباني لازم يتبع العمل بالعلم، لازم يتبع العلم بالعمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج، مثل الشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا باب عظيم، صفة كبيرة من صفات الربانيين، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. من صفات الربانيين أيضا التعليم، فإنهم لا يكتفون بتعليم أنفسهم حتى يعلمون غيرهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يتعلمون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني يعلمون. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فإذا علموا وعملوا وعلموا. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني جاب أصغر حيوان وأكبر حيوان، الحوت والنملة، ما بالهم ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وحسنه. طبعا كل ما بينهما من مقاسات وأحجام الكائنات تدعو لمعلم الناس الخير. ومن صفات الربانيين رابعا التربية، يربون الناس، يعني في معايشة، في تعاهد، في متابعة، ما هو مجرد يعني يقضي درس ويمشي، في تعاهد، في معايشة، في متابعة، يعني يعطيه الأساس الأول ثم الثاني ثم الثالث، يبني قواعده، قواعد الأدب والخشية والتعلم العلم في نفس المتعلم، ثم يصعد عليها واحدا واحدا، هكذا تبنى النفوس. الرباني قدوة بلا شك، حتى قال الشافعي لمؤدب أولاد، هارون الرشيد قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تركته. الرباني ينظر إلى ما تحتاجه الأمة فيعد له من الرجال ومن الشخصيات ما يلزم. الأمة تحتاج علماء، فقهاء، قدوات، تحتاج أصحاب خشية، خشوع، أخلاق، آداب. إيش تحتاج الأمة؟ تحتاج أخذ بأسباب القوة والتقنية. إيش تحتاج الأمة؟ في كل ثغرة يعد لها من يسدها. الرباني يشتغل من رياض الأطفال، ويكون هناك ربانيون متعاونون، فقد يتخصص بعضهم في الصغار، بعضهم في المراهقين، بعضهم في الشباب المتقدم، بعضهم في الكهول، بعضهم في الكبار، بعضهم يشتغل على كل الخطوط. ويربي يعني الطفل من أول أمره، فأما اليتيم فلا تقهر، يعلم كيف يفعل إذا قابل يتيما. خامسا من صفات الربانيين الإخلاص، يتعلمون ويعلمون لوجه الله تعالى، لا يريدون مالا ولا أجرة ولا جزاء ولا شكورا. والأجر يحفظ إذا الواحد ما طلب من الناس شيئا. بعضهم يقول يبي خلاص أريد أن يتصدق، ويتصدق يقول شوف، يقول للمتصدق عليه: ما نبغى منك إلا الدعاء، حتى هذه لا تخلها، ما نبغى منك شيء أبدا، خلاص الله يلهمه أن يدعو لك إذا انصرف. يعني حتى أنت لو ما قلت له: يا أخي ما نبغى منك إلا الدعاء، حتى هذه لو ما قلتها سيلهمه الله أن يدعو لك بظهر الغيب. فلا تطلب من الناس شيئا، لا تقول أعلمك وتعطيني كذا، ولا تنتظر حمدا ولا جزاء ولا شكورا. لا يزال العبد بخير ما إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله، كما قال الحسن: فادعوا الله مخلصين له الدين. عمل من كان مع مالك الموطئات، يعني لما طلع مالك فكرة الموطأ قام كذا واحد طلع موطأ، فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب والناس عملوا مثله؟ قال: لتعلمن، في كلمة مالك، لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. شوف وين موطئات الأخرى شبه اندثرت، بقي موطأ مالك. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني رائحتها. من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، رواه ابن ماجه. سادسا، من صفات الربانيين الاتباع، يتبعون الوحي، يتبعون الكتاب: اتبعوا ما أنزل إليكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. بالمناسبة بعضهم يروج رسالة في الواتساب وفي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أمي، بل كان يعرف ويقرأ ويكتب، وأن الأمية تخلف وجهل وما تليق بالنبوة، وأن الحين الله قال وصف نبيه بأنه أمي، والأمي في اللغة لا يقرأ ولا يكتب. وقام هذا المسكين الجاهل المروج لهذا يقول الأمي نسبة إلى أم القرى. سبحان الله. طبعا أصلا لو جيت من جهة اللغة ما تمشي، لو جيت من جهة الواقع ما تمشي. ثم إيش تقول في الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. يعني طيب جينا على هذه النبي الأمي وحرفناها وقلنا أم القرى، الأمي نسبة إلى أم القرى، ما أبو بكر أمي من أم القرى ولا لا؟ عمر من أم القرى ولا لا؟ عثمان من أم القرى ولا لا؟ صحاب مهاجرون من أم القرى ولا لا؟ وش الميزة؟ فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تندفع عنه شبهة أنه أخذ القرآن من فلان وعلان، أنه درس عند فلان وعلان، أنه كان يعني يقرأ كتب الأولين يأخذ منها ويقتطف منها ويجمع منها، أرسل الله بعثه لا يقرأ ولا يكتب حتى ما حد يقول أخذ من كذا وكذا. فقال لهم: أنتم تقولون أنه يتبع أساطير الأولين ويقرأ فيها ويجمع منها، إنما يعلمه بشر، إنه طيب هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. فهذه مصدر قوة، ترى أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، هذه مصدر قوة وتحدي، لأنه هذا الإعجاز، الإعجاز أنه يجيب كتاب مثل القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذا الإعجاز. هذا هنا يعني هنا الصدمة لأعدائه، كيف جابه لا يقرأ ولا يكتب؟ كيف جابه؟ أوحى إليه رب. والربانيون يعني يقدمون الوحي على العقل. الربانيون من صفاتهم سابعا حسن السمت والوقار، يكسوهم جمالا وهيبة. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، رواه الترمذي. ولذلك فإنك تجدهم في الهيئة حسن الهيئة، سنن الفطرة، سنن الفطرة، الرائحة طيبة، الملابس حسنة. من صفات الربانيين التحلي بالمروءة، استعمال كل خلق حسن، ويتجنبون الدنايا والرذائل. والمروءة مروءة الإنسان مع نفسه أن يحملها على ما يجمل ويزين ويجمل ويزين. اثنين المروءة مع الخلق، يستعمل معهم الأدب حسن الخلق. ثلاثة المروءة مع الحق سبحانه بالحياء منه. قال الشافعي: والله لو علمت أن الماء البارد يسلم من مروءتي شيئا ما شربت إلا حارا. والآن تجي على هذه الدورات المزعومة تجدهم يفعلون بهم من الأفاعيل في خرم المروءة ما الله به عليم، حركات يعني عجيبة ما تتناسب أبدا مع حسن السمت والوقار، ولا داعي للتفصيل. التاسع من صفات الربانيين الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، وضع الشيء في محله. الحكمة حدث الناس بما يفهمون. الحكمة التي من أوتيها أحسن التصرف. وعاشرا التواضع، انكسار القلب لله، أذل على المؤمنين، رحماء بينهم، يمشون على الأرض هونا، بشر المخبتين يعني المتواضعين. العلم قالوا ثلاثة أشبار: الشبر الأول من دخله تكبر، والثاني من دخله تواضع، والثالث من دخله علم أنه ما يعلم، يخضع للحق وينقاد له. الكبر بطر الحق، أكبر صفة للمتكبر أنه يتمرد عن الحق ويرفض الحق، أكبر صفة للمتكبر، لأنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم، استهانة بهم معروف، لكن أعظم منها وأسوأ منها بطر الحق، أنه يعرض عليه الحق ويقال له الحق ويرفض ويأبى ويعرض. قالوا أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله اتصل عليه شاب صغير، قال: يا سماحة الشيخ، الناس بأشد الحاجة إلى العلماء يفتونهم، وإنني أقترح على سماحتكم أن تجعلوا في كل مدينة مفتيا ليسهل على الناس الاتصال. فقال الشيخ: ما شاء الله، أصلحك الله، كم عمرك؟ قال: 13 عاما. فكتب الشيخ: هذا اقتراح طيب يستحق الدراسة، ابعثوا به إلى أمين هيئة كبار العلماء. وكتب: أما بعد، فقد اتصل بي بعض الناصحين وقال إنه يقترح وضع مفتين في كل بلد، ونرى عرضه على اللجنة الدائمة لنتبادل الرأي في الموضوع. وبعد ذلك طبعا بمدة صار، لكن من الشيخ ما قال: أنت ايش 13 سنة جاي تنصح تكلم تقترح كما يفعل بعض الناس؟ يا هذا شوف هذا هذا هذا العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين، كيف نصل للربانية؟ لازم نرتبط بكتاب الله، لازم نتعلم كتاب الله. بما كنتم تعلمون الكتاب وقراءة تعلمون، في قراءة تعلمون وقراءة تعلمون يعني تتعلمون. فإذا لابد أن نتعلم الكتاب وأن ندرسه، والدراسة فيها تكرار وفيها نظر وفيها تدبر. يتدارسونه بينهم، إيش معناها؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، يعني يقرأ بعضهم على بعض، تصحيح الألفاظ، كشف المعاني، يقرأ بعضهم عشرا ثم يقرأ الآخر عشرا، كذلك يتداولون المعاني، يستخرجون المعاني، يربطون الآيات بالواقع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به، يحلون حلاله، يحرمون حرامه. الربانية توصل إلى الزهد في الدنيا، لأن الرب سبحانه يحب الزهد في الدنيا. يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملته، إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والله قال: ولو شئنا لرفعناه بها، الآيات، آتيناه آياتنا لكن سلخ، ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الربانية يوصل إليها بذكر الله ونوافل العبادات، لأن الرباني هذا ينطبق عليه حديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فكيف يكون إلا بالمواظبة على النوافل بعد الفرائض فيترقى في درجات الإيمان؟ ويوصل إلى الربانية بمجالسة العلماء الربانيين، بمصاحبتهم، بالاستفادة منهم، باتباع طريقتهم، بالاستنارة برأيهم: ما تقول في هذه الأحداث؟ ما تقول في هذا الواقع؟ كيف نفعل في هذه الفتن؟ ماذا تنيرون وتستفيدوننا فيه؟ ماذا نعمل في خطوات لمواجهة هذه الأزمة، هذا الوضع؟ أحيانا تجي على صعيد الإنسان الشخصي، في ولد، في زوجة، في البيت، في العمل، جيران، منكر، في السوق، في الواقع. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. الربانية فيها يعني تضرع إلى الله، استعانة به، واجعلنا للمتقين إماما، لأن الربانية فيها إمامة للناس. واجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء يقوله الربانيون، واجعلنا، يدعون الله: واجعلنا للمتقين إماما. شوف إبراهيم عليه السلام ماذا قال قومه عنه: سمعنا فتى يذكرهم. سمعنا فتى، ماذا قال الله عنه؟ إن إبراهيم كان أمة. هم يقولون فتى، والله يقول عن أمة إبراهيم أمة، هو واحد لكن بأثره وعلمه أمة. ثم يؤتم به ويقتدى به. واجعلنا للمتقين إماما، لاحظ، مو واجعلنا للناس إماما، واجعلنا للمتقين، فالمتقون يقتدون بنا. فإذا صار الواحد إمام للمتقين، كيف هو؟ كيف هو؟ يقتدي بنا المتقون. اجعلنا أئمة هداة مهتدين. فإذا عرفنا طريق الوصول إلى الربانية، فما هي وظائف الربانيين وما هي مهام الربانيين في الأمة؟ طبعا مهامهم عظيمة. نحن نتحدث الآن عن هذا الموضوع يا إخوان لأننا نحتاج إليه، والله الوضع الآن يحتاج، يعني أكبر حاجة أن تخرج الأمة ربانيين. لو تقول الحاجة الآن أكثر للمال ولا للتقنية ولا للسلاح ولا لإيش؟ أكبر شيء الأمة تحتاج اليوم أن تخرج أكبر عدد من الربانيين. ترى الاستثمار في البشر أعظم أنواع الاستثمار كما يقول حتى الكفرة. الربانيون هؤلاء، يعني عليهم هؤلاء، لو ظهر العدد منهم الأمة تتقدم، الأمة تتقدم ترتقي. يبينون العلم للناس، يعلمون ويدعون إلى الله، في عندهم بيان، لما تيجي وقت الحاجة يعطون، يعطون البيان، الفتوى، يبينون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق العهد المؤكد الثقيل، لا يكتمون. معلم الناس الخير يصلي عليه الله والملائكة. وهؤلاء رأس ما يفعلون تعليم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويصونون العلم عن الامتهان، لا يبذلون إهانة له، لا بأخذ مقابل، ولا يذهبون به إلى الناس. الناس أقصد يعني الكبراء. ولما حاول بعضهم مع البخاري وغيره قال: تعال علم أولادي في القصر، قال: تعال أنت أرسلهم. إيش يعني أرسلهم إلى بيت الله يتعلمون، مثلهم مثل غيرهم. يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين، لا تبع الدنيا، لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. وجه هارون الرشيد إلى الإمام مالك بن أنس ليأتيه ليحدثه. قال مالك كلمة: العلم يؤتى. فصار الرشيد إلى منزله فاستند معه إلى الجدار. قال: يا أمير المؤمنين، جلال الله تعالى جلال العلم. فقام وجلس بين يديه. قال هارون بعد ذلك: يا مالك، تواضعنا لعلمك فانتفعنا به. أرسل أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي إلى البخاري ليعلم أولاده في بيته. قال: يعني أولادي أنا ما يجون مع الناس المسجد، ما يجون مع عامة الناس. قال البخاري: أنا لا أذل العلم ولا أحمل إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري. فغضبه طرده، فجمع البخاري متاعه استعدادا للرحيل، فأتاه بعض من يحبه. قال: يا أبا عبد الله، كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر؟ شوف اليوم، فكر هذا اليوم واليوم اللي صار فيه أعطيت وأعطيت. قال: لا أبالي إذا سلم ديني، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. وإذا الواحد صار قصارى ما يريده من العلم، شهادة ولا منصب ولا أرض، منحة ولا من أمور الدنيا، ما هي بركة هذا العلم؟ أين بركته؟ خلاص. وهذا ما مثله ما ينزل إلى الناس يعلمهم، ولا يحتسب في بيوت الله يتصدى للناس، هذا لأنه خلاص بحسبه أن ينتظر أعطيات مكافآت وهكذا. من واجبات الربانيين الدفاع عن الدين ضد أهل البدع والمشككين وأصحاب الشبهات الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيتصدون لهم، ينفون تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، ويردون على أهل البدع ويبينون حقيقتها ولا يسكتون. وابن القيم رحمه الله ذكر في قضية محاربة البدع: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائر خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني. إلى أن قال: ولأنصحن الله ثم رسوله. إيش يعني أنصح لله؟ يعني ينصح لله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله، إن لم يشأ فالأمر للرحمن. الربانيون يقومون بالتصدي للنوازل، تتسارع المستجدات في عصرنا، سواء كانت مستجدات من جنس الاختراعات الأجهزة، أو مستجدات من جنس الحروب والفتن، مستجدات من جنس العقود والمعاملات، مستجدات من جنس المعاهدات والمعاقدات، مستجدات نوازل يسميها العلماء نوازل، يعني أشياء جديدة، يعني لم تكن حدثت فيما مضى. طيب، ما حكمها؟ تقاس على ماذا؟ يعني ماذا يشبهها في ما مضى من كتب علماء الأمة؟ إيش يشبهها؟ إيش حتى نقيس مثلا؟ كيف نستنبط حكمها؟ ما هي العلل الموجودة؟ ما هي الأوصاف؟ حتى نقارن بعلل معلومة الحكم وأوصاف معلومة الحكم ونقول هذه مثل هذه، هل تشبهها أو لا تشبهها، مثلها أو ليست مثلها. إذا لم يوجد ربانيين في الأمة، إذا لم يوجد من الربانيين في الأمة من يبين، ماذا سيفعل الناس؟ كل يوم معاملات مالية شكل ومختلفة وجديدة. من واجبات الربانيين تثبيت الناس عند الفتن عند المحن، لأن العلماء أبصر بالفتن وأسبابها وعلاجها وتحذير الناس منها وتثبيتهم أمامها وبيان الزيف، نفي الإرجاف. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك ترد الأمور إليهم، يعرفون المصلحة والمفسدة وأعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، فإذا اضطر إلى أن يضحي بأحد المصلحتين ضحى بالصغرى من أجل تحصيل الكبرى، وإذا اضطر لارتكاب أحد المفسدتين يرتكب الأدنى درءا للمفسدة الأشد. هذا فقه، من الذي يعرفه؟ من الذي يفهم أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين؟ وإذا في أمر اجتمع فيه مصلحة ومفسدة، المصلحة أعظم ولا المفسدة؟ يتبين. قد تكون مفسدة قليلة والمصلحة عظيمة، قد تكون مصلحة قليلة والمفسدة عظيمة. إذا ما في فقه تراها تعكس وتتخذ قرارات ونتائج خاطئة. من واجبات الربانيين جمع الكلمة وتوحيد الصف في المسلم، لم الشمل، نبذ التنازع، هذا أصل عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا، كونوا عباد الله إخوانا. كيف فعل شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء التتر إلى الشام؟ كيف كان يلف على الناس، على الأمراء وقادة الجيش والأجناد وعلى عامة الناس وعلى التجار، ويذهب من الشام إلى مصر ويخاطب هناك وجهاءها وأهلها ويقول لهم إذا لم تدافعوا عن الشام من يدافع عنه؟ إن الشام إذا سقطت سيصلون إلى مصر، التتر سيعبرون إليكم، اذهبوا لملاقاتهم في الشام، تحمون مصر والشام. حتى هدى الله السلطان قلاوون إلى ذلك، فأتى بجيش مصر إلى الشام ودارت المعركة العظيمة وانتصر المسلمون. وكانت الشام تتبع المماليك في مصر، فقال ابن تيمية للسلطان لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، لو هو مو تبعكم ولا له علاقة فيكم، لو استنصروكم فعليكم النصر كما أمر الله، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه؟ خايفين من التتر؟ يجب عليكم أن تنصروا أهل الشام وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم. وقوى جأشهم، يقول ابن كثير في البداية والنهاية، هذا كلام بالنص، وقوى جأشهم فخرجوا إلى الشام، وظل رحمه الله يجمع المسلمين ويحرض على الجهاد وصد الأعداء، وقاتل بنفسه حتى نصر الله المسلمين على التتار. الربانية لها مجالات، يعني الرباني يعمل على عدة أصعدة. قلنا على صعيد العلم وتعليمه، ويبدأ بالأسهل، يعني مثلا مختصرات، يتدرج من الأسهل إلى الأصعب، يعطي العلم قليلا قليلا حتى تتشربه نفوس طلابه، وبالقدر اليسير المحتمل. وإذا جاء واحد يريد أن يقفز يقول لا اصبر. كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عنده ثلاث حلقات للمتقدمين والمتوسطين والمبتدئين، ويا ويل واحد مبتدئ إذا رأى في حلقة المتوسطين والمتقدمين، لأن ذلك يورثه كبرا وغرورا بالإضافة أنه يمكن ما يفهم. وهذا إذا كان في الجامعة في شيء اسمه مثلا متطلبات والبريريكوزيت، يعني هذا الكورس حتى تأخذه لازم تكون أخذت هذاك الذي قبله، وهذا شرط لذاك. طيب، والعلم كذلك، العلم الشرعي كذلك، في أشياء لازم تؤخذ قبل أشياء، ما في قفز. قفز هذا يؤدي الوقوع في الهاوية. يقدم ما من شأنه التقديم، يعني واحد يبغى يبدأ مشوار طلب العلم ما يبدأ بحفظ كتاب الله تعالى، هذه بداية خاطئة. ما يبدأ بعلم التوحيد والإيمان تكون بداية خاطئة. ما يبدأ فروض الأعيان قبل فروض الكفايات ستكون بداية خاطئة. ما يبدأ بمسائل الإجماع والمتفق عليه قبل المختلف فيه ستكون بداية خاطئة. كذلك يتقن العلم مسائله وأصوله ومقاصده. لو قلت أصول الفقه، مصطلح الحديث، علوم القرآن، أصول التفسير. ومن المهم للرباني أن يربي الناس على الأخذ على العلماء وعلى المشايخ والموازنة مع الكتب. ما يقول الكتب ممنوع ولا يقول الكتب كل شيء ما في داعي المشايخ، كلامه خطأ. وحتى قضية الكتب لها أصول، يعني في كتب محققة، في كتب معتمدة، في نسخ موثوقة ويعرفها أهل الخبرة. كذلك في مجال طلب العلم الرباني يمزج لطالب العلم بين المتعلم بين الحفظ والفهم. الحفظ رأس مال، لكن بدون فهم ما يكفي. الفهم يعين على الحفظ والحفظ يعين على الفهم. ثم قضية تعاهد العلم، يعني كم مرة كررت الدرس، كم مرة كررت الدرس. في علماء ما يقبل بأقل من 20 مرة، في علماء ما يقبل ممكن بأكثر من ذلك. وأيضا لازم يكون في أدب مع العلم، تزكية نفوس مع العلم، وألا يصير طالب علم متكبر مثلا، طالب علم سباب عياب بذيء اللسان مثلا. الربانية في التعليم من أسسها أن تربي الناس على احترام النص الشرعي. لازم تعظم الآية والحديث في نفوسهم، لازم يكون النص الشرعي له هيبة في النفوس. ما يجترئ الشخص على النص الشرعي، دليل قال الله وقال رسوله خلاص تهينا، لها هيبة. فالنص الصحيح لابد أن يكون له هيبة، ولابد أن يفهم فهما صحيحا وعلى فهم السلف. المؤامرة المعاصرة الآن على النص الشرعي ماذا تستهدف؟ لازم نفهم المؤامرة تستهدف إبطال النص الشرعي. مثلا يغيرون على الآيات وعلى الأحاديث، وإذا ما قدروا يغيروا على الآيات أغاروا على الأحاديث، وقالوا هذا حديث أحد وهذا حديث، يريدون إسقاطه. الباطنية لما تكلموا في الصحابة وطعنوا في أبي هريرة وطعنوا في عائشة وطعنوا في إيش المقصد من وراء الطعن هذا؟ ما هو فقط يعني ذات الراوي، يعني أبو هريرة فقط، إنه بس غرضهم إنه إسقاط أبو هريرة بس لأجل أبي هريرة، لا، ما وراء أبي هريرة روايات أبي هريرة. يعني هذا إسقاط أبي هريرة يعني إسقاط مثلا 5000 حديث، إسقاط عائشة يعني إسقاط 3000 حديث، مو فقط حقدا على عائشة، استهداف أحاديث عائشة، لأنه هذا من المكثرين. لاحظوا المؤامرة الباطنية، درسوا مين المكثرين من الأحاديث، مين المكثرين من الأحاديث فاستهدفوهم، فيؤلفوا عليهم القصص يطعنوا فيهم لإسقاط أحاديثهم. هذه المؤامرة الضخمة الكبرى اللي انتبه لها أبو زرعة رحمه الله وغيرهم من كبار المحدثين الربانيين. تحطيم، إذن إسقاط النص هذا واحد، إذا ما استطاعوا إسقاط هيبة النص، يعني النص هذا موروث فكري بشري من موروثات الفكرية في البشر، فيعني هو وآراء البشر يعني نتاج فكري، كله نتاج فكري، يعني كله نتاج فكري، طيب هذا وحي من الله، ما هو مصدر من البشر، وآراؤكم من زبارات أذهانكم، فكيف تبغى تجمع بين هذا وهذا وتقول هذا مستوى واحد؟ من المؤامرات على النص الآن المعاصرة الآن قضية تحريف النص عن مراد الله ورسوله منه، فيقول النص على الرأس والعين، يقولون النص على الرأس والعين لكن معناه كذا خلاص، والمعنى هذا اللي قالوا لا قالوا الصحابة ولا التابعون ولا سلف الأمة ولا أئمة الأربعة ولا غيره، هم اخترعوا له مرادا غير مراد الله ورسوله لإبطال حكم، لإبطال عقيدة، اعتقاد معين عند أهل السنة مثلا. ولذلك يقولون عن الصحابة هم رجال نحن رجال، ما احنا ليش احنا ملزمين بفهمهم؟ من المؤامرات على النص أن يجعلوا للنص تاريخ انتهاء صلاحية، يعني هذا كان النص صالحا لأيام النبوة، بعدين خلاص الآن مستجدات جديدة تعرف وتعرف إيش أعرف تعرف خلاص، يعني إنه هذا كان صالحا فقط للمدة الأولى الآن ما عاد صالح. من وسائل التعطيل للنص محاربة اسمها معركة النص، انتبهوا معركة النص بيننا وبين العلمانيين في هذا الزمن. النص للتبرك، النص للتبرك، تقرأ الآية لك 10 حسنات على ما تضاعف الأجر، إيه معليش، بس أنك تلزم الناس بالنص لا. يقولون نص للتبرك يعني استشفاء رقية، ماشي اقرأ اقرأ على المجنون على الريجن على السحر على الاستشفاء، تبرك بركة للبركة، البركة البركة، تبغى الأجر كل حرف ب10 حسنات ما نختلف معك، العلماني علماني يقول لك ما نختلف معك، اقرأ وما تشاء كما تشاء ويضاعف لك الأجر، تبغى تقرأه للاستشفاء والرقية ما نختلف معك، بس قراءة معنى ملزم للجميع لا، هذه التي لا يريدونها. الربانيون يعظمون النصوص في نفوس الناس ويرشدون الناس إلى معانيها، معنى النص الآية والحديث الصحيح إيش معناها على فهم سلف الأمة، وهو عايش التنزيل وكان وقت نزول الوحي، وعرب أقحاح ما هو مثلنا عربيتنا راحت، فأولئك فهمهم غير، أرقى وأعلى وحجة. كذلك الله يعلم مستجدات التي تقع للبشر إلى قيام الساعة، وأنزل شرعا حكيما مبينا شاملا ما فرطنا من الكتاب من شيء يصلح إلى قيام الساعة. الربانية في مجال الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، على حجة، على دليل، على برهان، قل إني على بينة من ربي، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من البصيرة العلم بأحوال المدعوين وظروفهم، من البصيرة وصف الدواء بعد تشخيص الداء، من البصيرة الاستعداد للقاء المدعوين، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، ثم انتقل الصلاة ثم الزكاة. دعوة الكافر غير دعوة الفاسق، ودعوة المعاند غير دعوة الجاهل، ودعوة المقبل غير دعوة المعرض. لما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه مقامات، في جاهل تعليمه يحتاج إلى حكمة، في غافل يعني عنده علم بس غافل يحتاج إلى موعظة تذكير، في صاحب شبهة يحتاج إلى مجادلة حتى تنقشع الشبهة ويتبين له الحق. وإذا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الربانيون يخالطون الناس ويقتربون منهم، يعرفون ماذا لديهم، ما هو من بعيد، ما تستطيع أن تعرف مشاكل الناس أو مصائب الناس، أدواء الناس وأمراض الناس القلبية وغيرها إلا بالمخالطة، حتى تسمع منهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. الرباني معهم يعزيهم في أتراحهم ويهنيهم في أفراحهم. الربانية في التربية تأسيس نشأ صحيح من الصغر يا غلام، وبالأسس يبدأ والقواعد. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، إذا استعن فاستعن بالله. الحديث، أنت كيف تطلع واحد شاب نشأ في طاعة الله يستظل بظل العرش يوم القيامة إذا ما بديت من تحت من الصغر من نعومة أظفاره؟ حفلت الأمة يا إخواني بعلماء ربانيين حقيقة، يعني كثر والحمد لله، وما في أمة أخرى عندها مثل ما عندنا، لا الأمريكان ولا الأوروبيين ولا الصينيين ولا الهنود ولا الروس ولا ما ولا الأمم الصقالبة ولا الفايكينج ولا ما في مثل أمة الإسلام في الربانيين، العلماء الربانيين. ما في أمة أنتجت قدوات. صح ممكن تجد حكيم هندي وحكيم مكسيكي وحكيم يعطيك جملة كذا فيها حكمة، لكن يعني ربانيون موصولون، يعني عندهم صلة بالله وعبادات ونوافل وعلم بالوحي، الوحي اللي ما في خطأ. أنت شيء ميزة، أنه شيء موثوق، ما هو نظرية وبعدين بكرة يثبت خطأها. قالوا الآن والله اكتشفوا أنه بعض ما جاء به نيوتن خطأ، واللي جاء به أينشتاين أصح، ومدري إيش في الجاذبية اكتشفوا أشياء مدري إيش. هذا وحي، ما في احتمال خطأ. لا يضل في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. من يعني العلماء الربانيين أمثلة، يعني مثلا عبد الله بن عباس من آل البيت الكرام، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له بثلاث دعوات، اللهم علمه الحكمة رواه البخاري، اللهم فقهه في الدين رواه البخاري أيضا، اللهم علمه التأويل أيضا رواه أحمد. ببركة هذه الدعوات النبوية حاز ابن عباس درجات عليا في الفهم والعلم. قال ابن مسعود تواضعا: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا، يعني لو كان من كبار الصحابة، ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ عشرة في العلم. لكن ابن عباس كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رباني هذه الأمة. رباني، لاحظ اللفظة. كان ابن عباس صاحب مدرسة في التفسير وفي الفقه. ابن عباس ترك جبالا في العلم، سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر المكي، عطاء بن أبي رباح، مفتي الحج، وغيرهم كثير. عكرمة تلميذه المشهور من الربانيين الكبار في الأمة، من أكبر الربانيين في الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حتى قال حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا، يعني شكلا، بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقصد طبعا بالشكل إيش؟ الهيئة، الأدب، الوقار، السمت، من ابن أم عبد، رواه البخاري. هذا اللي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا ابن مسعود رباني ورب تلاميذ، والتلاميذ بعد ذلك رب تلاميذ سلاسل في العلم، رب تلاميذ على طريقة 10 آيات ويتعلم ويتعامل بما فيها. أخذنا القرآن 10 10 كما قال أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة، نتعلم ونعمل. وهكذا تلاميذ ابن مسعود ربوا تلاميذهم. ابن مسعود كان يشجع طلابه، كان هو وعلقمة يقفان يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرع عبد الله رجلا ويقرع علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. إذ أنتج بن مسعود أنتج كبار، يعني علقمة هذا واحد من تلاميذ مسعود. مدرسة بن مسعود ممكن تكون أعظم مدرسة تعليمية في الصحابة، يعني علقمة، منصور، إبراهيم، سفيان، وكيع، أحمد، أبو داود مثلا. إذا ما لقيت ابن مسعود ما ضرك إذا لقيت علقمة، إذا ما لقيت علقمة ما ضرك إذا لقيت منصور، ما إذا ما لقيت منصور بن معتمر ما ضرك إذا لقيت سفيان، إذا ما لقيت سفيان ما ضرك إذا لقيت وكيع، إذا فاتك وكيع ما ضرك إذا لقيت أحمد، إذا فاتك أحمد ما ضرك إذا لقيت أبا داود. سلاسل، وفي كلها شوف، إذا رسمت أشجار الأسانيد تعرف وين، يعني بن مسعود تلاميذه، وكل واحد إيش طلع تلاميذ، يطلع عندك شجرة متشابكة الأغصان. عبد الله بن عمر مثلا عالم رباني، عالم، خلف مجاهد بن جبر وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر وسعيد بن جبير وعطاء مشترك مع وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم، تربية وتشجيع. مرة سئل عن مسألة في المواريث قال للسائل اسأل سعيد بن جبير فإنه يعلم منها ما أعلم ولكنه أعلم بالحساب مني. هذا سعيد بن تلاميذ عبد الله بن عمر، مع ذلك يدل عليه. من المتخصصين الربانيين من علماء الصحابة زيد بن ثابت، لا سيما في الفرائض، أفرضهم زيد. لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة اليوم مات رباني هذه الأمة، ولعل الله عز وجل أن يجعل في ابن عباس مثله خلفا، مثله خلفا. هذول الكبار، يعني من أكبر العلماء الربانيين في الأمة، هذول أصحاب السلاسل والأسانيد، هؤلاء اللي عندهم طلبة وطلبة الطلبة وطلبة الطلبة الطلبة إلى ما شاء الله، كبار الربانيين في الأمة. طبعا بعدهم ما انقطعت سلسلة الربانيين، يعني مثلا تأخذ عبد الله بن مبارك، هذا شيخ الإسلام في زمانه، إيش تبغى، جمع الفقه والحديث والعربية والشجاعة والسخاء. حتى يعني يقول سفيان بن عيينة نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قارنت عبادة عبد الله المبارك بعبادة الصحابة، وعلم عبد الله المبارك بعلم الصحابة، وشجاعة عبد الله المبارك شجاعة الصحابة، وكرم عبد الله المبارك كرم الصحابة، قال ما رأى أنه ينقص عنهم، لكن أجر الصحبة هذا اللي ما أحد يفوق فيه ولا أحد يحصله، أجر الصحبة. طبعا وإذا جئت بعد ذلك، يعني الإمام أحمد وغيره ومالك والشافعي، وإذا جئت يعني العلماء الربانيين كبار، عمر بن عبد العزيز، ثم شيخ الإسلام تيمية وغيره. الحمد لله، يعني الأمة فيها خير كثير، علماء ربانيون الحمد لله. طيب يا أخوان، لو واحد قال أنا عارف نفسي، ترى ما تضحك علي وتضحك، ترى يعني ما وين، نقول يا أخي معلش، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، خذ العشر، خذ عشر المعشار يلا. يعني الحمد لله أنه أبواب الفضائل ما في يا 100% يا صفر، لا، يعني أنت ممكن تكون، يعني ممكن تحوز درجة من الدرجات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أئمة الهدى. اللهم اجعلنا المتقين إماما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا ممن يعمل بالعلم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، يقول سؤال: هناك عبارة يقولها بعضهم: لا وصاية لأحد على أحد، طيب يعني لا وصاية لأحد على أحد، يعني حتى النبي ما يكون وصيا؟ حتى العلماء ليسوا أوصياء؟ إذا ما كان النبي والعلماء أوصياء علينا، فمن نحن وما نحن؟ أي شيء نحن؟ هذه العبارة المقصود فيها نفخ الكبر في نفوس أبناء المسلمين حتى ما يقبل أي توجيه واضح. أنا بالنسبة لي لما تيجي عبارة كذا، يجي واحد صحفي ولا واحد علماني يكتب ولا وصاية لأحد على أحد، إيش معناها؟ معناها لسنا ملزمين بأحد، كل واحد يأخذ ما يريد، يفكر كما يريد، يعتقد ما يريد، ينتهج ما يريد، خاص لا وصاية لأحد على أحد، خاص. فيصورون إلزام الكتاب والسنة للمكلف وفتاوى العلماء للعامة إنها وصاية، ويقولون للعامة: لا تقبل وصاية، لا وصاية لأحد على أحد، ما لأحد ما عليك سلطة، لا أحد يتحكم فيك. طب إذا ما تحكم فيني، إذا ما تحكم فيي أنا الكتاب والسنة والنبي وفهم الصحابة وعلماء الأمة، إذا ما صار أنا لي مرجعية فيها، ما صرت أنا ملزم فيها ولا صار لي مرجعية، وش ما إذا منسى يعني حكماء الصين مثلا، حكماء الهند، يعني من اللي له وصاية؟ ولا أجيب أنا من عندي كل شيء، أنا عامي مثلا، أنا عامي خلاص، أي شيء أفهمه لوحدي خلاص، ما في أحد له وصاية علي، يعني ما لي مرجعية وما أستفتي أحد، ولاني ملزم بكلام عالم ولا فتوى مفتي، أي مسألة تجيني أألف من عندي، هذا معنى كلامي خلاص، ما أحد ما عنده لي وصاية عليك. طب إيش يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وإيش يعني إنه العامي يقلد العامي؟ العامي يقلد العالم، كيف يعني يقلد العالم؟ كيف؟ يقول: أذلة على المؤمنين، ما معناها؟ أذلة على المؤمنين يعني متواضعين يتواضعون لهم. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، هو تفسير أذلة على المؤمنين. كيف نواجه ما تأثر به الطلاب في وسائل التواصل الاجتماعي من مشاكل أخلاقية؟ يعني هذه الأشياء التي فتحت الناس على بعض بطريقة غير منضبطة، كسرت حواجز مثلا بين الرجل والمرأة الأجنبية، عملت مفاسد في الوقت الذي كان ينبغي أن تستثمر في الطاعات. يعني مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون تحقق مثلا صلة الرحم، الأرحام يتواصلون، مجموعات أرحام، الرجال الرجال والنساء النساء تواصلون، ممكن الإخوة في الله يتآخون بمواقع التواصل الاجتماعي، فتكون فيه مثلا مجموعة فيها إخوة في الله يتعاهدون، يوصي بعضهم بعضا، يتفقد بعضهم بعضا، يعلم، ممكن مثلا التواصل الاجتماعي شيخ وطلاب في مجموعة واتساب تليجرام اللي هو، شيخ وطلاب يتعلمون منه، تعلمون منه، مواقع تواصل ممكن تصير تواصل بين عالم وطلبة، مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون بين داعية ومدعوين، يدعوهم بالضوابط الشرعية، يدعوهم يرشدهم يبصرهم، ممكن تكون بين مربي متربين، أستاذ وعنده طلاب، فهو يعطيهم من القواعد والأسس والثوابت ويرتقي بهم شيئا فشيئا، وعلى آداب ورقائق وفقه وأحكام وعقيدة مثلا. مواقع التواصل الاجتماعي يعني ممكن تكون مثلا تخدم موضوع الأمر معروف أنه يعني منكر، فإذا كان في منكر تواصل به مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي في إنكاره، إيش نسوي؟ ننصح، نكتب، نكاتب، نخاطب، نذهب كذا، يعني ممكن تكون تحقق مبدأ الأمر معروف أنه يعني منكر. يعني مواقع التواصل الاجتماعي لو استعملت صح ممكن تجيب، يعني يا أخي حتى لو قلت في مجال العلوم الدنيوية في طلاب مثلا يشرحوا لبعض مسائل في تخصص، افرض تخصصهم فيزياء مثلا، ممكن يجي يشرحوا لبعض، بس لا تستغل في القضايا المحرمة، في الغش، في العلاقات بين الجنسين المحرمة، في الشهوات، نشر الشبهات، إقامة علاقات العشق والغرام، يعني الاستعمارات المحرمة معروفة، الاستعمارات الطيبة معروفة، نريد الإلغاء بالكلية صعب، نريد صرف الناس عن الاستعمارات المحرمة إلى الاستعمارات الواجبة والمستحبة الشرعية أو حتى المباحة. افرض يا أخي مجموعة دلالين عقاريين كذا والأرض كذا وكذا وعقار فلان في كذا سوق مدري إيش للبيع، هات شقق لقطة، يعني خلص ماشي، يعني هذا ما هو استعمال جيد لمواقع التواصل؟ مجموعة دلالين عقاريين، ناس تبيع مواد بناء، مجموعة حديد في نحاس في ضرب حط، يعني أقصد اللي يريد استعمال المباح سيجد. يقول هل لازم أحفظ كل القرآن لأطلب العلم بعدها؟ الجواب لا، ممكن تحفظ جزءا يعني لا بأس به من القرآن وانت ماشي ومعك الأربعين النووية، معك كتاب التوحيد، معك عمدة الأحكام، بلوغ المرام، يعني لا يشترط أنك لازم تكمل آخر آية حفظا حتى تبدأ بأول مسألة في العلم، ولكن على الأقل تبدأ بداية تقطع فيها شوطا في حفظ القرآن. هل الفراغ الموجود البلاط الممر في يمين الصف أو شماله يبطل صلاة من خلفه؟ لا، إبطال لا، ما يبطل، لا يبطل. شو من معصية هل يصيب التائب؟ هو يرجى إذا تاب، تاب الله عليه والحمد لله خلاص تعافى. العمل في شركة تأمين، طبعا شركة تأمين ميسر ما يجوز، شركة تأخذ المال من المؤمنين، إذا صار لهم شيء عوضتهم، إذا ما صار لهم شيء أكلت الباقي، هذا ميسر. حتى تطلع شركة تأمين إسلامية شرعية حقيقية ما تأخذ المال لجيبها، تقول أنا أنظم عملية التعويض وجمع المال واستثماره، قد تكون شريكة في الاستثمار في المضاربة لكن لا تملك المال، المال للمؤمنين تكافلا تعاونا بينهم، خلاص أنا أعطيت تأميني تبرعا لصندوق الشركة، الشركة تستثمره وتنظم التعويضات وتأخذ أجرة على هذا الكلام، بس ما تملك المال، المال هذا متبرع به لصندوق التعاوني. إذا نبغى نطبق شرعا صح، قال دفع الزكاة للأبناء من قواعد الأحكام في الزكاة أن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع، يعني أب جد لا، ابن بنت حفيد حفيدة لا، لماذا؟ لأنك ملزم شرعا بنفقتهم عند حاجتهم، فلا يجوز أن تفتدي النفقة الواجب عليك بالزكاة. الآن يعني طلع يقول زكاة، يعني بدل ما أنفق عليه أعطيهم زكاة، لا، لأنه معنى ذلك أنك تلافيت الواجب النفقة بالزكاة، وهذا لا يجوز. يعني بدل ما تعطيهم نفقة وتعطي الزكاة للفقير، صرت تعطيهم هم وتسقط النفقة عن نفسك باستعمال الزكاة، هذا لا يجوز. استثنى العلماء من ذلك حالات، مثل إذا كان عليه دين ليس سببه النفقة، يعني أبوك أخذ دينا ليس بسبب أكل وشرب وإيجار بيت، لشيء آخر، أخذ لتجارة وانكسر وخسر، قالوا يجوز يعطيه من زكاته سداد الدين، أي دين الذي ليس سببه النفقة، كذا ممكن. كيف نجعل من أبنائنا ربانيين في ظل هذه الفتن والمغريات؟ هي قضية سهلة؟ لا، تحتاج إلى مجاهدة بالتأكيد. ممكن واحد ما ينجح؟ طبعا. نوح في واحد من أولاده ما، قال الفضيل بن عياض كان عنده ولد تعبه ما حاول فيه ما فيه، فيعني دعا رب، قال اللهم إني عجزت عن إصلاح ولد وإني لجأت إليك في إصلاحه فأصلح، وألحن الله بالدعاء ودعا وكثيرا ما يدعو حتى هدى الله ولده. فممكن يعني أبو هريرة كم بقي يدعو أمه ما تستجيب، وحتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسيدعو لها ويدعو، يعني كم حاول أبو هريرة مع أمه من أول مرة ما استجابت. فإذا نحن سنتعب لوجود كثير من الانحرافات والمغريات وشياطين الإنس والجن تعمل. أنت الآن تؤثر وغيرك يؤثر في ولدك، أنت تربي وغيرك يربي ولدك، أنت عندك مزاحمون في التربية، عندك مشاركون في التأثير على الولد، أنت لست الولد ليس سلما لأبيه، اليوم ليس سلما لأبيه، يعني أنت لست المؤثر الوحيد على الولد، في ناس كثير تزاحم وتشارك من حيث تعلم وحيث لا تعلم، من وسائل إعلامية، من قرناء سوء، من روايات، من وسائل تواصل، من كل تأثر. أنت تبني وغيرك يهدم، أيوة. إذن خلص الابتلاء واضح فيها، واضح. فتسأل الله العون على هداية الأولاد، اسأل الله أن يعينك على هدايته، اسأل الله لهم الهداية. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وابعث فيهم رسول. شوف دعوات إبراهيم لذريته، دعوات إبراهيم من متخصصين في الدعاء للذرية، للأولاد والذرية، ولذلك الله رزقه يعني إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب بعد الأسباط الاثني عشر منهم يوسف، وبعد ذلك هدى الله إخوانه وصاروا هؤلاء قيل أنبياء بني إسرائيل، في بني إسرائيل، وقيل يوسف كان هو النبي، وقيل أشياء، لكن الشاهد يعني، وبعد هذا دعوة إبراهيم إسماعيل من الجهة هذه كم سنة، وابعث فيهم رسولا منهم، استجاب الله دعوة إبراهيم بعد آلاف السنين فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني تعلم من إبراهيم الخليل الدعاء للذرية وأهمية الدعاء للذرية، نسأل الله أن يصلح لنا النية والذرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.